وما ذكر اسم الله عليه ولكنه قصد به الصنم فحرم أيضا. وما ذكر اسم الله عليه واسم غيره فحرام. وما ذكر اسم الله عليه وذبح لله فهذا حلال. نعم. سؤال. يعني بالنسبه عندنا موجوده في اليمن يعني اذا يعني يتخاصم رجلان فواحد يعني غلب الاخر فيقول يعني يعني فيذهب الى الثالث يعني ما بينهم من هو؟ يعني الى اختصم رجلان الى من يذهب؟ يعني يعني فواحد منهم غلب الاخر يعني فذهبوا الى الثالث يعني يحكم بينهم يعني رجل يحكم بينهم فقال يعني انا يعني حكمت على انك تعطي هذا الرجل الذي يعني انت غلبته تعطيه يعني كبش تذبح عنده يعني يعني باب بيتي فيذبح الكبش عنده يعني تسجيلا له يعني فيذكر اسم الله عليه يجوز يعني اكل هذا اللحم او الحق يذبحه عند بيته؟ اي نعم. ولا ما يذبحه في بيته؟ يذبح عند بيت هذا الرجل الذي غلب يعني المغلوب. المغلوب عند بيت المغلوب يذبح الغالب شاة عند بيت المغلوب. أنا أقول لماذا لا يذبحه في بيته؟ لا لأن يعني أن هذا لن يرضى إلا إذا ذبح عند بيته. علشان يقول لك الدم عند بيته حتى ولا ذكر اسم الله عليه. يعني قصده معناه أنه تكريما له بذبح الدم فقط. أي نعم يعني يقول له يعني لن أرضى عنك حتى تحكمني يسمونها حكما يعني هجر وقصده. أما لو قال حتى تذبح له ذبيحة تطيب بها قلبه هذا لا بأس. المحال والله ما أعلم ما أظن أنها تحل لأنها شبه المذبوحة لصنم خصوصا وأن يقول حط عند العتبة وعشان يذبح حتى لو خارج في أي مكان في أي مكان ها يذبح عند بيت حقه حتى يعني يعني ما يصدع عند العتبة يعني ورا البيت إنما يذبح عنده ثم يأتي بعد أربع أنفار خمس أنفار من القبيلة حق الغالب يدخل عنده وبعد العشاء يتكلم معه يقول نحن جئناك وهذا تسجيلة لك وكذا وكذا. لا والله ما شاء الله ما في شيء ما دام في اي مكان ذبحوها بس يجيبونها له ما في شيء. لا مو لازم نقول مو بلازم نعم. لا هذا ما يجوز اذا صاحبها عقيده ما يجوز. نعم عبد الوهاب. الشيعة الرافضة يصنعون طعام يوم عاشوراء. نعم. ويهدون من هذا الطعام لجيران هذه إيه. هذه ما تحل. الذي يذكر عليها اسم علي أو فاطمة أو الحسن أو الحسين كل هذه ذبيحة محرمة لأنه أهل لغير الله بها. نفس البلاد علي يعني هذه والله هذا شيء أقول أرجع للمسؤولين فيها. يعني ما أبدا كل إنسان مشرك فإن ذبيحته حرام. تسأل يا شيخ؟ لا ما حاجة تسأل ما دام من أكثر أهلها سنة ما حاجة. نعم. لا بعد أنت القار أخذنا ثلاثة الآن ما يمكن بعد. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بل يذبح عن اسم الله. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان البجلي قال ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحية ذات يوم فإذا أناس قد ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاة فلما انصرف رآهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد ذبحوا قبل الصلاة فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى ومن كان لم يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم الله. في هذا الحديث دليل على أنهم كانوا يعلنون ضحاياهم ولا سيما أنه في ذلك الوقت كانت البيوت قليلة وصغيرة ومتقاربة. وفيها أيضا دليل على أن من فعل العبادة قبل دخول وقتها وجب عليه إعادتها ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يذبح بدلها. وفيه دليل على أن هذا المذبوح لا بد أن يكون المذبوح الذي هو بدل عن الذي ذبحت قبل الوقت لا بد أن يكون على صفتها يقول فليذبح أخرى مكانها أخرى فليذبح مكانها أخرى يعني بدلا عنها والبدل لا بد أن يكون مساويا للمبدل. ف